بعد ذلك تكلم عن أمر كان ولا بد أن نعرف عنه شيئا. احنا نعرف ان المسلمين الاولين اخرجوا من ديارهم وابنائهم لانهم قالوا ربنا الله، وما فيش شك ان التوطن والاهل والاولاد والبيئة اللي الواحد عايش فيها لها تأثير في ملكات نفسه. لما يجي يعني يغيب عنها يستوحش ايه اليها. ولذلك حتى الفلاحين كانوا عندنا يقولك فلان قاعد في مصر يا عم ما عادش سائل عن الريف ولا عن البلد مش عارف ايه، يقول لك بكره يجي ولو ميت عشان يدفنوه. ولا لما تعض الاحداث كده يجي لاخوه المزارع كده يقول له شوف لنا قرشين، ولا ده هيجي ضروري يا ابني يقولوا كده. يقول له مالوش اهل يتشوق للحاره، اللي مالوش اهل يتشوق للحاره. ولذلك قالوا ان سيدنا سليمان صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما تفقد الطير فقال ما لي لا ايه لا ارى الهدهد ام الا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه. فبعد ما انتهت المساله او ياتي النبي، بقى هي مساله جبروت يعني تعذبه عذاب شديد من غير ما تسمع كلامه، او ياتيني بايه بسلطان مبين. خلاص طيب. فلما ساله قال له كنت هتعمل ايه فيه؟ يقال ان الهدهد وزي مش عارف طير ايه، وقال له بأسأل سيدنا سليمان كده، قال له وكان هيعمل فيها ايه؟ فقال اضعه في غير بني جنسه، يعني في غير الحته اللي يالفها، في غير الحته اللي ايه الا فالذين اخرجوا من ديارهم غير حق الا ان يقولوا ربنا الله. وتعبهم لازم يكون لهم عمل يعوض عليهم العمليه ايه دي. فقال ايه الحق؟ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا. شوف بيجيب القتل والايه، القتل نقض البنية والموت إيه؟ الروح تطلع من غير نقض الايه البنية. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا يرزقنهم هم فاتوا اهل ومال ومش عارف ايه وبتاع، قال ربنا هيديلهم ايه تعويض. احنا لما يجي واحد حاكم يظلم ناس وبعد ذلك يجي حاكم عادل روح اعوضك اعمل لك ايه تعويض يعوض عليك اللي انت ايه خسرته، يبقى ربنا لازم يعمل لهم ايه تعود. ولذلك يقول ايه ومن يأخذ من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، وقع اجره على الله. زي اللي إيه قال لك ايه ده ماشي كده مش لاقي حد حتى يقرضه شيء وتعبان ومش عارف ايه فرجله سقطت، قال حتى هذه حتى مش عارف ايه، فلما سقطت رجله اثارت شيئا في التراب فوجد ذهب وبريق ومش عارف ايه، قال وقعت على انت اللي وقعت عليه. نعم فقد وقع ايه اجره على الايه على الله. وبقول لك ان ديا قالوا يا رسول الله، بعضهم قالوا يا رسول الله احنا تركنا اهلنا واللي مش عارف ايه والى اخره، فهل نستوي مع الذين لم يتركوا اهاليهم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي؟ افرض اللي قتلوا وقالوا شهاده، طب واللي يموتوا بس كده من غير ما يقتلوا؟ قال فقد وقع اجره على الايه. ولذلك قالوا ان فضاله راح لشهيد وواحد مات كده من غير شهاده، فذهب في حفرة غير ايه غير الشهيد وعاد عنده الحفرة بتاع القبر، فقالوا له بقى تترك الحفرة بتاعة الشهيد هما بيدفنوه وتسوع عن اللي ما هو الشهيد. قال والله ما ابالي من اي حفرة منهما بعثت. دي زي دي مدام وقع اجره على الله خلاص وتلا هذه الآية. نعم فقد وقع اجره على الايه مع الله. او ما تقول لهم رزقناهم الله رزقا ايه رزق حسن وان الله لهو خير الرازقين. احنا قلنا زمان ساعه ما يجي وصف يصف الله فيه ذاته وبعد ذلك ياتي جمعا يبقى معناها انه ادخل خلقه في الوصف، جبناها عند قولنا كنا نشرح فيه فتبارك الله ايه احسن الخالقين، وخالقين جمع ايه خالق، وهو بس الخالق لوحده انما قال خالقين يبقى في وصف ناس بانهم برضو خالقين زيه. تمام قلناك نعم الخلق هو الايجاد من عدم، فاللي يوجد شيء من عدم زي ما قلنا زمان يبقى خلقه. حتى الكذب قال ربنا وتخلقون افكا حتى الكذب قال وتخلقون ايه وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم،